أن تشق على نفسك، انشر رويدا رويدا. وكما سبق في الحديث الذي قبل أن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. فعليك في الراحة لا تقصر ولا تزد. خير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله يجعلني وإياكم من متبعي هديه الذين يمشون على طريقته وسنته.